بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب المسح على الخفين، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه الأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. في واحد بعد علي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الباب في الحقيقة من متممات باب الوضوء، لأن المسح على الخفين هو فرض الرجلين المدخلتين في الخفين، فالمسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين، فهو متمم ولكن أفرده أهل العلم هذا الحكم بباب لأن له تفاصيل تخصه. والمسح على الخفين لمن أدخل قدميه فيهما طاهرتين هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل هو باتفاق أهل السنة والجماعة أنه يجوز المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة والخوارج. ولهذا نص بعض من ألف في العقيدة كالطحاوي ذكر من عقيدة أهل السنة ومن منهج أهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين، فالخلاف في ذلك هو من قول أهل البدع، والقول بجوازه هو قول أهل السنة. وحكم المسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة، فإن أهل العلم يقولون إن مسح الخفين متواتر معنوي، جاء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ورواه جم غفير من الصحابة. وهو رخصة تيسير، فإذا كان الإنسان لابس خفين فلا يجب عليه خلعهما، بل يجزئه كما في الحديث الآتي، حديث صفوان. والمس عليهما لمن لا يريد خلع خفيه، المس عليهما أفضل من الغسل، فلا يقول قائل إن الغسل أفضل فأنا أخلع الخفين من أجل يعني تحصيل الفضيلة، لا. فمن كان لابسا لخفيه ولا يريد خلعهما فالسنة والأفضل أن يمسح على خفيه، ومن خلع كان مشبها أو متشبها بأهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين. إذن فرض الرجلين المكشوفين أو المكشوفتين هو الغسل، وفرض القدمين في الخفين هو المسح على الخفين. إذا كان لبسهما على ظهاره يا شيخ اي اجل هذا شرط. ذكر المؤلف في هذا الباب عدد من الأحاديث، أولها حديث المغيرة بن شعبة، وهو أشهر وأصح. حديث المغيرة هذا هو أشهر وأصح ما ورد في حكم المسح على الخفين. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وجاء في الروايات أن ذلك كان في غزوة تبوك، كان في سفر في غزوة تبوك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق يقول حتى توارى عني في سواد الليل ثم رجع، فصار يصب عليه الماء يقول، وكان عليه جبة ضيقة الأكمام، فأراد أن يخرج يديه فلم يستطع، فأخرجهما من كمي الجبة فتوضأ. يقول فأهويت لأنزعه، فإذا قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فعلل نهيه عن خلعهما دعهما، علله بأنه أدخل الخفين في القدمين طاهرتين. وهذا فيما أعلم أنه شرط متفق عليه بين أهل العلم، أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة. بل قال بعض أهل العلم لا بد أن يلبس كل من القدمين على طهارة تامة، كل من الخفين. فلو لبس الخف اليمنى بعدما غسلها ثم غسل قدمه الأخرى فلبسها لم يصح له المسح حتى يخلع اليمنى ثم يلبسها. يخلع بعدما كملت الطهارة يعيد اللبس. وهذا فيما يظهر أنه لا معنى له، فالراجح أنه لأنه قد تمت طهارته، تمت الطهارة وهو والقدم، لأنه لا أحد يقول إنه إذا أدخلها قبل أن يغسل الرجل اليمنى لم تصح طهارتها، طهارة الرجل اليمنى أو القدم اليمنى، فلا يظهر له وجه ولا معنى. هو أدخلهما طاهرة، وجدا في الخفين وهما طاهرتان. دعهما فإني أدخلتهما، يعني أدخلت القدمين في الخفين، أدخلتهما طاهرتين حال من القدمين. دعهما فإني أدخلتهما، المدخل الخف ولا القدم؟ القدم. أدخل قدميه في الخفين حال كون القدمين طاهرتين. فهذا شرط أهم شروط المسح على الخفين، لبسهما على طهارة. نعم، سيأتي. وفي الرواية الأخرى من حديث المغيرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أسفل الخف، أعلى الخف وأسفله. يقول المؤلف وإسناده ضعيف، والظاهر أنه قد قال به بعض أهل العلم، لكنه رأي ضعيف مرجوح من جهة النظر ومن جهة النقل، فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفل أعلى الخف وأسفله، بل مسح بل ثبت عنه خلافه كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. وكذلك من جهة النظر فموجب النظر أن يكون المسح لأعلى الخفين. وأما قول علي رضي الله عنه يعني فيه يقول لو كان الدين بالرأي يعني بنظر العقل لو كان الدين يعرف بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح. لأن أسفل الخف هو الذي يلي الأرض ويحتاج إلى أن يمسح، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، بل ما جاء به الشرع من قصر المسح على ظاهر الخف هو موجب النظر وموجب العقل. فإن المسح ليس المقصود منه إزالة قدر ولا إزالة نجاسة ولا تعبدي، مسح الخفين تعبدي كمسح الرأس، مسح الخفين تعبدي كمسح الرأس. ومسح أسفل الخف مع ما هو معرض له من الأذى يؤدي إلى تلويث اليد بالوسخ إن لم يكن بالقدر والنجاسة، وهو لا يزيل شيئا من ذلك. فمقتضى النظر مطابق لما دلت عليه السنة الصحيحة. وبين الفقهاء يعني شروط المسح على الخفين انه لا بد ان يكون ساترا لمحل الفرض، استنباط من قوله ادخلتهما، فمن ادخل بعض قدميه مثل الخف المقطوع هذا لا يجزي، لا بد ان يكون ساترا لمحل الفرض. اشترطوا ان يكون الخف صفيقا، لان هذه طبيعه الخف ان يكون صفيقا. اشترطوا هذا في الجورب يعني أخذ من صفة الخف. وفي هذا نزاع، وأن لا يكون فيه يعني خروق، لأنها إذا كان فيه خروق لم يكن ساترا لمحل الفرض. والصواب أن الخروق اليسيرة لا تضر. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث الثلاثة. وكل منها يدل على حكم المسح على الخفين ومشروعية وجواز المسح على الخفين. ودل الحديث الأول على اشتراط الطهارة عند لبس الخفين بقوله أدخلتهما طاهرتين، فإن هذا تعليل، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي دليل على أن يعني تعليل الأحكام الشرعية. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما وسكت، فماذا يفيد؟ يفيد جواز المسح على الخفين مطلقا سواء لبسهما على طهارة أو على غير طهارة، لكنه علل النهي يعني أمره بتركهما بأنه أدخل قدميه في الخفين طاهرتين. أنت اقرأ كلام الشيخ. أحسن الله إليك. الخوارج هل لهم مستند؟ تقول الخوارج هل لهم مستند في؟ لا، بس من باب يعني لأنهم يعني من مذهبهم عدم العمل بالسنة. نعم هل هم مستند؟ مستندهم الهوى والجهل، مستندهم الهوى والجهل. نعم اقرا يا محمد. المسح يعمم ال سؤال يا محمد. اقول طريقة المسح هذا ورد في بعض الروايات انه يمسحهما خطوطا اصابعه الى ساقه، لعل الشارح يذكر لك. نعم على الحديث الاخير يا شيخ. ها هو شرح كل الحديث على حده. لا اله الا الله. طيب اقرا شرح الحديث الاخير يعني. حديث عالي بس نشوف. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب لا اقرا شرح كامل. شوف درجة الحديث. الحديث صحيح فقد اخرجه ابو داود باسناد حسن، وقال المؤلف في التلخيص: نعم. وفي الباب حديث عن علي سناده صحيح. مفردات الحديث: لو حرف شرط غير جازم، وهي حرف امتناع، وهي حرف امتناع لامتناع، فينتفي جوابها لانتفاء شرطها. ففي الحديث انتفاء مشروعية المسح على ظاهر الخف لانتفاء كون دين الله بمجرد العقل. ففي الحديث انتفاء مشروعية المسح على ظاهر الخف لانتفاء كون دين الله بمجرد العقل. الدين المراد انتفاء يقول لو حرف شرط غير جازم، وهي حرف امتناع لامتناع، فينتفي جوابها لانتفاء شرطها. ففي الحديث انتفاء مشروعية المسح على ظاهر الخف امتناع انتفاء انتفاء انتفاء مشروعية المسح على ظاهر الخف لانتفاء. نعم انتفاء المسح على ظاهر الخف، هذا موجب الرأي يعني. لانتفاء كون دين الله بمجرد العقل. الدين المراد به هنا الشرع، وله معان أخرى. طيب. بالرأي يطلق على الاعتقاد والتدبير والعقل، وجمعه آراء، ومجرد العقل دون الرواية والنقل ليس بشرع. ما يؤخذ من الحديث: طيب. أولا وجوب كون مسح الخف على أعلى الخف فقط، فلا يجزئ مسح غيره، ولا يشرع مسح غيره معه سواء الأسفل أو الجوانب. جوانب أو الجوانب. نعم. قال الفقهاء دون أسفله وعاقبه. نعم. ثانيا إن الدين مبناه على النقل عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الرأي هو المحكم فيه، فالواجب الاتباع على الابتداع. ثالثا الذي يتبادر للذهن هو أن الأولى بالمسح هو أسفل الخف لا أعلاه. المتبادر للذهن. المتبادر للذهن. نعم. الذي يتبادر للذهن هو أن الأولى بالمسح هو أسفل الخف لا أعلاه، لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض، وربما أصابته النجاسة فكان أولى بالإزالة، ولكن الواجب هو تقديم النقل الصحيح على الرأي، فإن الذي شرع ذلك هو أعلم بالمصالح. يعني كلمة يتبادر يمكن تصير ويصير تأويل لقول لو كان الدين بالرأي، يعني لو كان الدين رأي متبادر فيما يبدو أو يتبادر، لكن الواقع أنه إذا يعني عند النظر والتدبر فالعقل يقتضي أن المسح يكون على ظاهر الخف لا أسفل الخف، فهو مطابق للشرع، نظر العقل مطابق للشرع. نعم. ولكن الواجب هو تقديم النقل الصحيح على الرأي، فإن الذي شرع ذلك هو أعلم بالمصالح، وليس معنى هذا أن الشرع لا يعبأ بالعقل ولا يعتبره، فإن شريف العقل في القرآن، فإن تشريف العقل في القرآن الكريم وتوجيه مواهب وتوجيه مواهبه ومخاطبته أكثر وأكبر من أن يستشهد بها. قال تعالى: أفلا يعقلون؟ وقال: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالعقل نعمة كبرى أنعم الله بها على الإنسان، وإنما معناه أن العقل غير مستقل بالتشريع، فهو يسلم ويتلقى شرع الله تعالى بنفس رضية، ويحاول فهم أسرار الله فيها، فإن أدرك فذاك من نعمة الله عليه، وإلا سلك سبيل الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا. رابعا: العقل السليم يوافق النقل الصحيح، فالشريعة التي أنزلها الله تعالى لا تقصد إلا نفس الغرض الذي خلق العقل من أجله. حينما يكون العقل سليما صحيحا لم يغلبه الهوى والشهوات ولم يمسه الضعف والخفة، على أنه من المعلوم أن العقل لا يكون معيارا على الشريعة، بل الشريعة هي التي تكون مقياسا لنقد العقول. فإذا كان هناك عقل يقبل أحكام الشرع علم أنه عقل سليم بريء من العلات، وإذا أبى قبولها علم أنه مريض وعليل. خامسا: وجوب الخضوع والتسليم لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو غاية العبادة وهو كمال الانقياد والتسليم. سادسا: لعل والله أعلم من حكمة هذا الحكم أن الغسل يتلف الخفة، يتلف الخفة. أقول الحكمة ظاهرة، الغسل لا يليق بالخفة، لأن غسل العضو في الوضوء تعبدي أيضا، لا لإزالة قدر، لرفع حدث، وهو أمر معنوي. نعم. فاكتفى بالمسح تيسيرا وتسهيلا وحفظا لمالية الخف، والمسح ليس غسلا يزيل النجاسة وينقي الخف، وما دام أن المسح لن يزيل الأذى العالق بأسفل الخف، بل إن مسحه بالماء يسبب حمله للنجاسة. حمله للنجاسة، نعم. جعل المسح أعلاه ليزيل ما علق به من غبار، لأن ظاهر الخف هو الذي يرى، والأفضل أن يكون المصلي في غاية النظافة، والله أعلم. سابعا: مسح الخف في حديث المغيرة مجمل، وهذا الحديث بين صفته وكيفيته. شو هو اللفظ المسحي في حديث المغيرة مجمل؟ الحديث الأول يعني. نعم. وهذا الحديث بين صفته وكيفيته خلاف العلماء، اختلف العلماء وهل المسح على جميع ظاهر الخف أم لا. اختلف العلماء وهل المسح على جميع ظاهر الخف أم لا، والراجح أن المسح يكون على أكثره، لأن المسح عليهما لا بهما. واختلفوا هل يمسحان كالأذنين معا أم تقدم اليمنى، والراجح تقديم اليمنى، وذلك لأن الرجلين مستقلتان وليستا كالأذنين تابعتين للرأس، ولأن مسحهما فرع غسلهما، والغسل فيه استحباب التيامن، ولأن حديث عائشة رضي الله عنها صريح في استحباب تيامنه في طهوره، ومسح الخفين من الطهور، فيسن أن يمسح بأصابع يده على ظهور قدميه، فيمسح اليمنى باليمنى، ثم يمسح اليسرى باليسرى، ويفرج بين أصابعيه، وكيفما مسح أجزاء. وأجمعوا على أن المسح عليه مرة واحدة. إيش؟ مرة. وأجمعوا على أن المسح عليه مرة واحدة، وأنه لا يسن تكراره. انتهى. وكذلك مسألة التيمم ما هو ظاهر المرض، إذا مسح بيديه عليهما اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. من بعد محمد؟ نعم. أحسن الله إليكم. بعضهم يقول يمسح باليدين الرجل اليمنى ثم يمسح باليدين والله يعني كذا من باب إذا كان يمسح يعني معظم الخف كذا، يعني إذا نعم. تفضل يا عمير. نعم. لا لا حول ولا قوة إلا ما لا. وشو لبسه فقط؟ يعني إذا الحمد لله لا بأس عليه. أجل؟ نعم. لا أرى أن المسح عليه إذا كان رقيقا كأنه بعيد عن صفة الخف يصبح وجوده شبيه بعدمه، رقيق إذا مسحته نزل البلل على قدمك، ما هو بعادل ولا يعني. هو جاء عن جمع من الصحابة المسح على الجوارب. نعم. ها؟ ما أذكر ما أذكر والله، يمكن في شيء بس. ها؟ تساخين ما أدري بس معروفة هي الخفاف. المهم ان المسح على الجوارب او ليس فيه اشكال. وياخذ ايش لفظ ابي داود ايش؟ انه مسح على الجوارب. اي صح الحمد لله انا ما ادري والله. نعم.